هل القيء مفطر؟ إذا استقاء بنحو إدخال إصبعه أفطر، أما لو غلبه القيء ولم يبلع شيئا من ريقه المتنجس فلا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء أي غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه قضاء. رواه الترمذي والنسائي.